عجلهم ولا يسمهم وي ويخفلوا ما بدلا عجلهم ولا يسمهم وي يزرينوا ما بدلا عجلهم ولا يسمهم ويني يزرينو ما فتلاك عجلهم ولا يسمهم ويني أحبيب وريلي ووال اللعيب ونسن ما كل ياغني حبيب وريني ووال نعيب ونسر ما كن يغني يزرين وما فتلا أشلهم وليس مهمين.